بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ربنا إنه لا يغلب جندك ولا اللهم إنه لا يغلب جندك. اللهم إنه لا يخلف وعدك. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أخواني وأحبابي في الله، يعني الحقيقة أنا مش عارف من أين أبدأ. المرة اللي فاتت كنا بنتحدث عن المعاني العشر لاسم الله البر، وقلنا ان احنا هنكمل النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى اسم الله البر، ولكن يعني تحدث من الاحداث ما تحترق له القلوب وما تتشقق له الصدور. يحدث من الاحداث ما لا طاقة لنا به. سبحان الله العظيم، يعني رأينا من يفترون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ودي يعني مشكلة من مشاكل يعني في غاية الخطورة في هذه الايام، من يفترئون على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل من يسبون سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ده صحيح البخاري يا جماعة، بس قبل ما نشوف ده صحيح البخاري، افترض ان الكتاب ده مثلا الكتاب الاخضر بتاع القذافي، افترض كده كتاب القذافي عمل اسمه الكتاب الاخضر، فطلع واحد قال لك الكتاب الاخضر بتاع القذافي ده كتاب مسخرة. يعني ايه؟ يعني كلام القذافي ايه؟ كلام القذافي مسخرة. طب ده صحيح البخاري، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الصفحات وكل هذه الورقات كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما واحد يقول لك صحيح البخاري ويصفه بهذا الوصف، يبقى هو بيشتم في مين؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان لما يطلع حد من خارج أمة الإسلام ومن خارج اللغة العربية ويعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك الأمة كلها تؤمن، إنما لما يطلع واحد يعني في البطاقة مسلم ويتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحيح البخاري يا جماعة، دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام النبي ولا مش كلام النبي؟ الكلام ده قاله محمد بن عبد الله ولا محمد بن عبد الله ما قالش الكلام ده عليه الصلاة والسلام؟ ولو الكلام ده النبي ما قالوش، امال الكلام اللي النبي قاله فين؟ امال النبي قعد 23 سنة يكلم الصحابة رضوان الله عليهم، امال الكلام اللي قاله فين؟ هما ما لهمش دعوة بالقضية دي. هو قال لك الكلام ده ما لناش دعوة بيه. ليه؟ لأن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا ينكرون السنة؟ أول حاجة، في ناس كتير بتقول دلوقتي إن حربهم على السنة ده من باب حربهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ده من باب إن في حرائق بتولع عشان يشغلوا الناس عن الأحداث السياسية وعن اللي بيحصل، فدي حرائق بيولعوها عشان يلهوا الناس فيها. يا إخوانا يا جماعة، هذا حق وهذا يحدث في كثير من الأزمان، ولكن يا جماعة ما يحدث حرب منظمة على ثوابت الإسلام من العلمانيين على برامج التوك شو، حرب منظمة، وكثير منهم كان له 30 حلقة في رمضان شبهات متوالية على صحيح البخاري وعلى السنة. من فترة كانوا بيستضيفوا منكري وجود الله ويعملوا ان هم مالهمش دعوة واحنا مالنا، لان انتوا كلامكم وحش، ويعرضوا الشبهات بتاعتهم كلها ويجيبوا حد يعلموا انه ضعيف في الرد عشان يقولوا ان احنا بنتوازن شوية، ومسكوا في منكري عذاب القبر وبدأوا يتكلموا فيها شوية، ومسكوا في منكري السنة وبدأوا يتكلموا فيها. لا، الموضوع مش مجرد حرائق لاشغال الناس، دي حرب منظمة على ثوابت الدين وعلى ثوابت العقيدة، دي حرب منظمة على سنة النبي صلى صلى الله عليه وسلم. الواحد لما بيتدبر اللي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عملوا عشان النبي لما تعرض سنته للخطر ولما تعرض هو للخطر الواحد مكسوف يا اخوانا. انا النهاردة مش قادر افتح الورق واجهز كلام في اي موضوع، مش قادر، مكسوف. هحط وشي في وش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مكسوف مكسوف. اطلب من الله ان ربنا يلحقنا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ازاي؟ مكسوف. اجي ازاحم الصحابة يوم القيامة على حوضه ازاي؟ لما ابو مسلم الخولاني كان بيجلد رجليه ويقول والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالة. هنزحم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض للنبي ونعمل اللي عملوه. احنا دلوقتي هنزحمهم على الحوض بايه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا؟ فين فين الرجالة دول يا اخواني في الله؟ يعني سبحان الله العظيم. قال تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وتركوك قائمة، تخيل الامة كلها كده وطلع كلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام راجع والامة كلها ملفوفة حوالين النبي وفرحانة وطيرة، وفجأة تيجي الثانوية العامة طلبة الثانوية العامة مش فاضيين يا رسول الله، وفجأة يجي ماتش كورة. دايما اسرائيل ما تضربش غزة غير ايام بطولة كورة، وامريكا ما تضربش اي بلد اسلامية غير ايام بطولة كورة، كأنهم عارفين ان الامة مشغولة. الى هذا المدى بيستهينوا بينا؟ الى هذا المدى احنا عدنا ناس ما فيش علاقة بين رجولتنا وبين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو قسمت مشهد الشاشة نصين، نص مشهد امة محمد ليلة 27 رمضان، والنص الثاني مشهد امة محمد ليلة العيد. لا يمكن بني ادم عاقل او مجنون هيتخيل ان الامة دي لا يمكن. لو جبت منظر الشوارع متقفلة ليلة 27 رمضان والناس واقفة بتصرخ في الدعاء بتاع صلاة التهجد ليلة 27 رمضان، وجبت مشاهد الفجور في الشوارع بعدها ليلة 28 ليلة 29 ليلة العيد بعدها ب72 ساعة، مش بعدها احنا بنقول 1400 سنة مروا على ما الامة اتغيرت، بعدها ب72 ساعة نفس الامة بنفس الناس، وجبت منظرهم في الشوارع هنا ومنظرهم في الشوارع هنا. لن يصدق مخلوق ان هذه الامة هي هذه الامة ابدا. الامة بقى عندها شيزوفرينيا، الامة بقى عندها انفصام في الشخصية، الامة بقى عندها شخصيتين تايهة ما بينهم. تلاقي الشاب او البنت شوية في التدين ايه ده، وشوية في الفساد ايه ده. دول بني ادم واحد، دي امة واحدة. الذي يرى منظر امة محمد يوم شتم النبي صلى الله عليه وسلم من سنوات، ويرى منظر نفس الامة وهم عاملين مصاهرات في كل حتة ومعلقين اليوفط في كل حتة عن سيدنا محمد وكلنا اليوم فداك، والامة تحولت فجأة الى امة جهادية بشعارات جهادية في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يرى منظر نفس الامة ليلة رأس السنة، ليلة رأس السنة والفجور في الشوارع حتى الصباح، يقول لا يمكن ان تكون هذه الامة هي هذه الامة. مش ممكن. الستات دي امة الستات دي، ولا الشباب دول امة الشباب دول، ولا الناس دول امة الناس دول. الذي يرى منظر الامة يوم عرفة، يوم عرفات في موسم الحج، والناس ملايين واقفين على عرفات بيقولوا يا رب، وملايين مليانة قدام الشاشات في بلادهم قاعدين يبكوا هم شايفينهم على عرفات ويقولوا وعدنا يا رب. ويرى نفس الناس ونفس الامة يوم ضربت غزة وقتل فيها الى اليوم حوالي 2000 وجرح فوق 10000، وهم قاعدين عاملين ودن من طين وودن من عجين ويقول لك يستاهلوا. يقول مستحيل تكون الامة دي هي الامة دي، مش ممكن مش ممكن يا جماعة. الامة تعاني من شيزوفرينيا قاتلة، الامة تعاني من ان عندها انفصام قاتل في الشخصية، انفصام طب قاتل في الشخصية وان كان الشيزوفرينيا طبيا مش هي المرض اللي الناس بيسموه الانفصام في الشخصية اللي الناس بيقصدوه ان الانسان يبقى شخصيتين الا ان يعني اللي اشتهر وسط العوام ان هذا انفصام ان يا جماعة لحد امتى يفضل لنا شخصيتين لحد امتى اخوانا لحد امتى مش هنفصل لازم تفصل لازم تفصل انت مع محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يدخل المدينة اشترط على الانصار قال لهم عايزين اجلكم عايزين تبقوا جنود جيش محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لومة لائم يعني ايه تقوموا لله يعني كونوا قوامين لله يعني ايه يعني الآن احنا بنقولها وتركوك قائمة واقف لدين ربنا قائم بدعوة ربنا وهم بدل ما يشيلوك ويسندوك اول ما سمعوا الدنيا جروا على الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يجي وتجتمع عليه الامة مرة تانية وبعد كده الثنايا العامة تنادي يجري ناس الافلام تنادي يجري ناس المسلسلات الترجي تنادي الستات يجرم الساحل الشمالي في الصيف ينادي الشباب يجرم دورات الكرة تنادي الرجالة يجرم ونجد النبي عليه الصلاة والسلام لوحده مرة تانية لو النبي رجع الامة تجتمع حواليه ولا كل واحد يقول انا فيها اللي مكفيني واني في الله الواحد لما بيشوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للخطر ماذا فعلوا عمار بن يزيد السكن لما قتل وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد لما النبي تعرض للخطر وظل يزحف وهو يحتضر لحد ما وضع صدره على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعد ان سكنت نفسه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن على سلامته واحد بيموت عشان حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام حنظله بن عامر لما ساب ليله الدخله وساب الصباحية وساب زوجته وساب وشابه وبيتزوج اول ما سمع النداء من اجل مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الواحد مش متخيل يا اخواني في الله كيف سنلقى هؤلاء هنقابلهم ازاي هو احنا هنقابلهم اصلا هو احنا ينفع ان امثالنا يقابل امثالهم اصلا هنقابل حمزة وهو كبده متقطع عشان يدافع عن النبي ازاي هنقابل مصحب وهو متقطع اربع حدث عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ازاي هنقابل اسماء بنت عميس ازاي هنقابل ام عمارة وهي كتفها مفتوح بالسيف وهي بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ازاي باي وش اصلا يعني باي وجه سنلقى هؤلاء باي وجه سنطلب من الله ان يلحقنا بهؤلاء وان يجعلنا مع هؤلاء في الجنة باي وجه سنطلب من الله ان يجعلنا نزاحم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله للأسف الشديد يعني لما يجي يقول لك البخاري وكلام الكلام البشع الذي لا يستطيع الانسان ان يكرره اصلا ولا ان يقوله يعني غضبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا احنا لو نصرنا النبي ربنا ينصرنا فما من مرة نصرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ونصرنا الله انما القضية احنا منصرش النبي ليه ايه العجز اللي احنا فيه ده ايه التغافل اللي احنا عايشين فيه ده ايه اليأس اللي احنا فيه ده اصل مفيش فايدة اصل هم اعلامهم قوي اصل هم شغالين يا عم ما تكافئ يا عم القى عصاك يا عم اضرب بعصاك البحر فانفلط فكان كل فرق قد طود العظيم كان ممكن موسى يقول ربنا يا رب العصا ده هتعمل ايه في البحر الاحمر هضرب البحر الاحمر بعصا هتعمل فيه ايه لما ربنا قال له القى عصاك يا رب هتعمل ايه في عصيان وحبال 70,000 ساحر هتعمل فيهم ايه ولكن موسى كان يعلم انه يعمل على قدره والله ينصر على قدره والله يؤيد على قدره والله يسدد على قدره سبحانه وتعالى بينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليه بينكروا ايه لو انكروا سنة النبي ما عادش في دين اصلا هي الصلاة عرفنا منين ان العشاء 4 والمغرب 3 ما مش سنة ما فيش قرآن قال الكلام ده وعرفنا منين ان في سجدتين وركعة وعرفنا منين يقول ايه في الركوع ونقول ايه في التحيات من سنة ما فيش سنة يبقى ما فيش عبادة ما فيش سنة يبقى ما فيش حجة هنعرف منين 7 اشواط ولا 5 ولا سعي ولا منى ولا عرفات هنعرف منين ما فيش سنة يبقى ما فيش زكاة هي 2.5 ولا 5 ولا 10% مفيش سنة يبقى مفيش حقوق مالية للدين اصلا مفيش سنة يبقى مفيش حلال وحرام لان الاحكام التفصيلية الحلال الحلال والحرام في السنة. فهم حينما يضربون السنة يريدون ان يضربوا الحلال والحرام تماما. زي ما بيضرب عذاب القبر ليه يعني؟ لانه عايز يقولك يا عم ما تخافش، اعمل اللي انت عايزه. الحملة اللي عاملينها على النت دلوقتي في حرب العادة السرية، البعض اقوال العلماء في حرب العادة السرية، في من العادة السرية ليه؟ هو عايز يقول للشاب اعمل اللي انت عايزه. هو عايز يوصل ليه؟ بحرب السنة، لان الاحاديث تفصيلية في تفصيل الحكام الحلال والحرام، فلا يستطيع ان يقدم او ان يؤخر معها. يبقى عايزها تبقى عوج، لازم الاول يخلص من السنة. يخلص من السنة ازاي؟ يقولك البخاري واحاديث النبي، وينفع الكلام اللي بيحصل ده اخوانا. الاول قبل ما نقول الشبهات المتوالية بتاعت الناس دي والواحد بيعجب يا اخوانا، الرد مش على قد الشبهات. ليه كل واحد ما بيردش؟ ليه من اكبر عالم في الامة الاصغر اخ؟ ليه كل واحد ما بيقومش بما يستطيع؟ ليه ايه ما هذا التغافل؟ ازاي اخوانا هانت علينا سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله يقول ولا ينصرن الله من ينصره. مش لسه سمعين الوقت هذه الايات اخوانا؟ ولا ينصرن الله من ينصره. اللي هينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى هينصره. ده كلام محمد بن عبد الله ولا لا؟ احنا عندنا علم يا جماعة اسمه علم الرجال، عندنا علوم اسمها علوم الرواية، يعني السند بتاع، عندنا علم اسمه علم السند. الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لما مات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رووا، واليهود ألفهم، والاعداء الدين ألفهم، والوعاظ ألفهم، فبقى في ملايين الاحاديث. جه علماء السنة بذلوا مجهود قاتل على حوالي نص مليون راوي، نص مليون راوي حديث، بحثوا في حياة كل واحد منهم. كل واحد منهم اخذ بحث اكبر من اكبر قضية في محكمة النار، اكبر من اكبر قضية في المحكمة في الحجم المصرية. الكتب التي الفها السلف في حفظ السنة لو بسطت على وجه الارض لغطت الكرة الارضية بمحيطها، ببرها وبحرها، بسهلها ووعرها. لو وضعت الكتب بذلوا مجهود قاتل من وسط نص مليون راوي عشان يعرفوا من الصادق ومن الكاذب، ومن وسط ملايين الاحاديث لحد ما وصلوا ل 12 الف حديث صحيح. قال لك ال 12 الف دول اللي هم موزعين على كتب السنة الصحيحة، قال لك دول اللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا اخطاء بعض العلماء. 12 الف حديث طلعوهم من ملايين الاحاديث، من ملايين الاحاديث، مجهود قاتل بذلوه. المجهود بذلوه من اول مين؟ من اول الصحابة. الصحابة عملوا ايه عشان كل كلمة من كلام النبي الوقت توصلك؟ غير اللي ضحوا بدمهم، غير اللي بذلوا دمهم في الفتوحات الاسلامية وفي اقامة دولة الاسلام حتى لا يتسلط الكفار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عملوا ايه؟ ابو هريرة رضي الله عنه، كلنا نسمع انه كان بيقع من الجوع عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما يجي الرجل يظن مصروع ويضع قدمه على عنقه ويقول وليس بي شيء الا الجوع، اموت من الجوع. بيجي له تشنجات من كتر انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، من كتر الجوع بيموت بيموت. طب ما تروح تدور على حد ياكلك حتى لو معكش فلوس يا ابا هريرة. وكان من اهل الصفة. ابو هريرة كان بيستحمل الجوع ده ليه؟ لان المنبر كان قدام باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام على طول، قدام باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، خايف النبي يخرج عليه الصلاة والسلام يقول حديث يفوته يبقى فاته كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. ابو هريرة الذي يتكلمون عنه ليه؟ لانه روى حديث كتير. ثلاث سنين، ثلاث سنين يقاتل جوعا عشان ما يضعش عليه حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يضعش عليه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قالها. وبعد كده بقى امير على المدينة المنورة التي جاء فيها لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب كان تاجر وكان له تجارته لوحده، واي انسان يا جماعة متوسط الحال زي سيدنا عمر لما يكون من الاغنياء يعني طبيعي ان هو يبقى محافظ على تجارته لوحده لان لا تحتمل شريك، ومع ذلك يجي يقرر انه يشارك واحد من الصحابة. ليه؟ عشان الصحابي يشيل يوم في التجارة وعمر يشيل يوم. ليه؟ عشان الاثنين كانوا طلبة علم. عمر يجي للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم اجازته يحفظ كل اللي النبي قاله، يجي الرجل الثاني الصحابي الثاني في اليوم الثاني يحفظ اللي النبي قاله، يتقابله كل واحد يقول للنبي النبي قال ايه؟ من خوفهم ان حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام يفوتهم تشاركوا في التجارة، مش عشان الدنيا تزيد، عشان ما يفوتهمش حديث واحد من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ابو طلحة الانصار يا جماعة، ابو طلحة عارفين حديث موت ابنه لما روح ام سليمة رضي الله عنها مراته ابنها مات، فجهزته ولم تقل لزوجها ان هو ابنها مات، وقالت له واذكى ما يكون واظن هو مات، ولما عرف الفجر انه مات قال تركتني حتى تلطخت وغضب وراح للنبي عليه السلام. انتوا عارفين ابنه وهو بيموت، اليوم اللي ابنه مات فيه، اليوم اللي ابنه كان في حالة مرضية رهيبة، كان ابو طلحة من الفجر للعشاء عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، ام سليمة تقول كان يتوضأ الفجر وينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكث عنده قبل الظهر، يرجع يطيل يتغدى ويطيل ويرجع يصلي الظهر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويمكث حتى العشاء، خايف ان كلمة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تفوت، خايف ان مهمة من مهام النبي عليه الصلاة والسلام تفوته، خايف ابنه بيموت ورايح يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام من الفجر للعشاء ويعود وقد مات ولده وقد مات ابنه. شوف الظروف اللي في بيته شكلها ايه، ومع ذلك وزوجته نفسها مقدرة المهمة اللي هو فيها عشان هيرجع يعلمها اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله. اخوانا يعني الواحد والله الواحد مش مكسوف، كلمة مكسوف دي الواحد خزيان يا جماعة، حدث بالخزي ايه ده، الناس دي نطرت السنة كده لما اسمع كلمة ابو بكر قلبي بيتحرق، لما اسمع كلمته اينقص الدين وانا حي، بحس ان انا اودي وشي فين، اينقص الدين وانا حي، ده احنا الدين عايز ينقص ينقص ينقص واحنا احياء، بقول يا رب احنا مش هنبقى زيهم، احنا مش هنشيل الدين زيهم. انتوا عارفين يا جماعه ابو بكر قال الكلمه دي امتى؟ ابو بكر قال الكلمه دي في موقفين، الموقف اللي مشهور عندنا قالها لما المرتدين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. انتوا عارفين الموقف الاولاني ابو بكر قالها امتى؟ قالها لما كان جاي الجامع ورجل مسلم خارج من الجامع، فخرج ذلك الرجل برجله اليمنى، خرج برجله ليه؟ اليمنى، والاولى الخروج من الذي هو افضل اللي هو المسجد الى الخارج برجل ليه؟ برجل اليسرى. فقال ابو بكر اينقص الدين وانا حي؟ ابو بكر اعتبر ان سنة واحدة تروح او فضيلة تروح، اعتبر هذا نقصان الدين، اينقص الدين وانا حي؟ يعني عايز اقول لك ان ابو بكر الصديق كان بالنسبه له ان مفيش سنة تنقص، ان مفيش، احنا يا جماعة عملنا ايه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة من سنة النبي متكسرة في حياتنا؟ كم سنة من سنة النبي يعني تنتظر من يحييها في الحياة العملية؟ زي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا نفر، نفر يعني جهاد، النفير اللي هو الجهاد، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، كل قبيلة كانت بتبعت النبي نجباءها عشان يتعلموا السنة ويرجعوا يعلموا القبيلة السنة. يعني شوفوا العلم، السنة كانت معظمة قد ايه عندهم كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله، نظر الله يعني ربنا، عارف تعرف في وجوه نظرة النعيم، نظر الله يعني ربنا ينعمه، ربنا يمتعه، ربنا يرفهه في الدنيا والاخرة. نظر الله امرئا، امرئ من المروءة، عنده مروءة في دين ربنا، سمع مقالتي، سمع السنة فوعاها ثم اداها، اداها الاداء الامانة، كأن احاديث النبي عليه الصلاة والسلام امانة، كأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام امانة، ثم اداها كما سمعها، كما سمعها. الصحابي بيقول للنبي، النبي بيحفظ دعاء النوم، فالنبي بيقول له امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، فالصحابي قال امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، النبي قال له لا وبنبيك الذي ارسلت، جبريل قالها لي كده، جبريل علمها لي كده عليه السلام. اللفظ الواحد كان بيفرق يا اخواني في الله، الكلمة الواحدة كانت بتفرق. ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه صحابي عايز يتأكد من الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ابو ايوب في المدينة، عقبة بن عامر اللي كان عارف الحديث ده في مصر، عايش في مصر، ابو ايوب ركب ثبته سافر من المدينة المصر. يعني سافر قد ايه ده؟ سافر من المدينة المصر وهو على الدبة. جابوله عقبة بن عامر قال له الحديث مرضاش ينزل يشرب حتى مية او ياكل عشان نيته في السفرية. كان فعلا المسيب رضي الله عنه رحمه الله بيقول كنا نسافر الليالي والايام من اجل حديث واحد من القصص اللي تشيب شعر الراس، من القصص اللي تزلزل القلب الحي. عشان نعرف الكلام ده اتروى ازاي، الكلام ده ورطت حياه اعمار يا جماعه. كان العالم يسيب مراته وهي حامل في ابنه الاولاني ويرحل في طلب الحديث باسانيده في الكره الارضيه، يرجع وابنه بمصطلح الايام دي شاب في الجامعه، يرجع وابنه راجل، يرجع وابنه ممكن يكون متجوز ومخلف عشان حديث النبي عليه الصلاه والسلام، عشان حفظ سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تركوا كل شيء، كانوا بيبيعوا خشب سقف بيتهم في النهايه من الفقر عشان يصرفوا على نفسهم وهم بيدونوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. احمد بن حنبل كان بيصنع، عارف الاستك بتاع البنطلون، التكه بتاعت البنطلون، الاستك بتاع البنطلون اللي بيتربط ويربط البنطلون على جسد المرء، كان بيصنع هذا الاستك في رحلته في اليمن، رحلته في اليمن في طلب العلم عشان يطلب حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ويحيى بن معين عرض عليه ان ينفق عليه فرفض عشان يعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. احد بقي بن مخلد سافر من الاندلس الى الامام احمد بن حنبل، سافر مشي على رجليه عشان يطلب سنه النبي عليه الصلاه والسلام على يد الامام احمد بن حنبل، من الاندلس الى بيت الامام احمد بن حنبل على رجليه ماشي تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجات اللي تزلزل القلب يا اخوانا. واحد من علماء السلف رايح يطلب العلم عن امام علماء السلف في الحديث، الامام شعبة. وعارفين الامام شعبة من هو، يعني كما قال يعني العلماء من امناء الارض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من امناء الارض على حديث النبي. قال لك مالك ابن انس وشعبة راح يطلب، فهو اسمع طلبة العلم على باب شعبة. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فتحت له ابواب الجنة يدخل من ايها شاء. خرج شعبة لم ينحر الدفع، فشعبة املطش بالالم، امضر امصفع بالالم. قال له من اين اتيت بهذا الحديث؟ قال له عن فلان عن فلان. قال له اين فلان؟ سمعته من فلان. قال له لا. قال له فان فلان، انا ما بجيبلكوش اسماء الرواة دول بقى عشان الموضوع ما يبقاش موضوع مكلكع، انا بجيبلك بس العبرة اللي في القصة لان القصة صعبة وكبيرة، انا بجيبلك بس اختصار وملخص صغير بيها عشان تشوف عمله ايه، عشان تشوف ما يجيش الوقت واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا لا يوشكن رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما أحله القرآن أحلى الماء وما حرم. شبعان ومتكئ على أريكته، واحد مش عايز يتعب والسنة بتقول لك حرام وحلال وعايز يريح دماغه. ألا ما أحله القرآن أحلى الماء، ألا ما حرم القرآن حرمناه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك السنة كالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني السنة دي زي القرآن. خرج من مشكاة واحدة شعب صفعه بالألم كلعبة. قال له فلان، هو فلان هذا في مكة، راح سافر يا عيني، ساب الدولة اللي هو فيها وقام رايح لمكة، راح لفلان هذا. لذلك الراوي قال له سمعت هذا الحديث من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني الحديث ده انت سمعه من مين؟ قال له الحديث ده انت رويته، الحديث ده انت سمعه من حد ثقة. فقال سمعته من فلان، فلان ده فين؟ ده في المدينة المنورة. ام طالع من مكة وراكب الدبة بتاعته 500 كيلو متر ورايح المدينة المنورة، قابل فلان قال له هذا الحديث عمان رويته، الحديث ده انت جبته منين؟ ده انا شعبة لطشني بالألم عشانه، جبته منين؟ قال له سمعته من فلان. لا ما سمعتوش من حد من الصحابة رضي الله عنه، سمعته من فلان في البصرة، قام راكب الدبة بتاعته ومسافر العراق وراجع العراق، راح لفلان قال له الحديث ده سمعته من سمعته منين؟ حد من الصحابة رواه لك؟ قال بل سمعته من فلان، فلان اللي قاله في الاخر ده راجل خلاص معروف انه ضعيف. فقال اربع دو اربع بلاد، سافر اربع بلاد عشان حديث طلع في الاخر لا اصل له. اربع بلاد واحد يسافر يتنقل زي ابو ايوب الانصاري اللي سافر من قارة لقارة، من قارة اسيا في المدينة المنورة لقارة افريقيا في مصر عشان حديث واحد في ستر المسلم. حديث واحد سافر من قارة لقارة، قتلوا نفسهم عشان تدوير السنة، قتلوا نفسهم عشان حد السنة. اخوانا مفيش بك اي دين اخر حاجة اسمها سند. المستشرقين هيجننوا مننا ليه؟ لان مفيش في اي دين اخر. لما تفتح اي حديث في البخاري حدثنا فلان عبد الله بن محمد، حدثنا يونس، حدثنا عن قتادة، عن انس، الكلام ده مش موجود في ولدي ولدي على وجه الارض يقدر يقول لك ان النبي بتاعهم قال كلمه واحده موفقه وموجوده. مفيش دي معجزه من معجزات الاسلام، ان حفظ الله هذا الدين بالاسانيد. مفيش في التحفيظ بتاع المحطات السبعه اللي في دار البيان المدرس حاملين لوحه كبيره عن القرآن وسنده من اول النبي عليه الصلاة والسلام لحد الشيخ اللي بيحفظك الوقت، لحد الشيخ اللي بيديك سنة تبص في اللوحة كده تتوه تتوه فيها. ايه ده؟ ايه الحفظ الدين الله ده؟ علم الاسانيد ده من معجزات الاسلام. ويرجع الوقتي ويجي الوقتي للأسف الشديد يجي الوقتي يتهموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجي الوقتي يتهموا احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يجي الوقتي يطعموا الأمة في عقيدتها. شوية منكر وجود الله، شوية منكر عذاب القبر، شوية منكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في ايه؟ في ايه؟ لو احنا كنا متمسكين بديننا ما كانوش جروا ان يفعلوا هذا. ولما تيجي تشوف الشبهات بتاعتهم تلاقي ده الناس ده يا جماعة قتلة نفسها. خلنا صحيح في الاخر كلام تافه وكلام لو قرئ اقوال اهل العلم فيه لا فهم تهافته، وكلام قديم وماسخ قديم قديم قديم ولا وكلام كذب كذب. يطلع يقولك وقال البخاري عن النبي، والحديث اصلا العلماء قايلين انه هو موضوع من ساس الراس انه عليه موضوع. يقولك قال البخاري، هي الناس عارفة حاجة افتراءات. يجي يقولك النبي عليه الصلاة والسلام يقولك مفيش سنة. مفيش سنة ليه؟ واحد يقولك لان في تعارض ما بين الاحاديث وما بين القرآن. ازاي بقى؟ ويقوم جايب لك يقولك مش النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها تمشون فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم بسكينة. النبي قال ما تسعوش امشوا. طب وربنا قال فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. النبي بيقول ما تسعوش والقرآن بيقول ايه؟ تصدق بقى اللي انتوا بتقولوا لي انه حديث وجايبين كلمه؟ تصدق بقى البخاري ولا تصدق بقى القران؟ قولوا لي بقى. ويقوم حاطط لك المصحف قدام البخاري كده، المصحف ولا البخاري؟ اصدق مين؟ يجي واحد تاني يقول لك مفيش حاجه اسمها سنه. ليه؟ لان في تعارض ما بين الاحاديث والاحاديث نفسها. ازاي؟ يقول لك في حديث تلاقيه بيقول كلام مش ممكن، يعني مش النبي بيقول ان بيتكلم على ان الموجوده دي من الظلم وان ده حرام. طب والنبي نفسه مروى عنه حديث الوائدة والموؤودة في النار. وكمان آية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل. طب الوائدة في النار لأنها وائدة طفلة. طب الموؤودة في النار ليه؟ ليه؟ ويجي واحد تاني يقول لك مفيش سنة. الكلام ده انا هردلكم عليه دلوقتي اخوانا، الكلام ده اصلا متهافت متهافت. انما هم يا عيني، انت عارف واحد يفتح لك كتاب مثلا الموضوعات للامام الجوزي ويقعد يلاقيك حديث. طب انا اعمل لك ايه؟ طب واعرف الناس منين الاحاديث اللي انت جايبها منين؟ واحد تاني يقول لك مفيش سنة. ليه؟ لان في تعارض ما بين الحديث وما بين اصول الدين يا جماعة. يا اخوانا مش الدين ده له اصول؟ مش الدين ده عدل؟ مش الدين ده رحمة؟ في احاديث بقى ما تنفعش تبقى عدل. ازاي؟ تقولولي ان اللي يتقطع ايده، لو واحد مثلا قطع ايد واحد داس على ايد واحد بعربية تقطع ايده عليه 500 دينار ذهب، 500 دينار ذهب، في حين ان لو واحد سرق ربع الدار تتقطع ايده فيه. المفروض بقى لو سرق $500 ده يعني الايد المفروض يبقى $500 ده في الاسلام، يا اما الايد ربع الدار يا اما الايد $500. انما ايه يتمنها الدين $500 لما تتقطع يدفع عودية، وايد تانية الدين يتمنها بربع دينار لما تسرق ربع دينار تتقطع فيها. طب ده عدل بقى منين؟ يبقى اذا احاديث النبي تتعارض مع القواعد العمل الاسلام واصول الدين. وما عندكش اوضح من قصة الغرانيط اللي لسه من ايام على برنامج التوك شو عليهم من الله ما يستحقون. اسأل الله ان يخذلهم واسأل الله ان يفضحهم. يقول له قصة الغرانيط لما النبي في البخاري، قصة الغرانيط فين؟ في البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له اشكر الهتنا، قال تلك الغرانيط العلا، دي حاجة عالية قوي، وان شفاعتها لا ترتجى. تدل لو شفاعلنا عند ربنا يا سلام تلب. فربنا نزل جبريل قال لسيدنا محمد غلط انك تكون لك في الاوثان، ازاي تشكر في الاوثان؟ ايه ودي في البخاري يا سيدي، حديث في البخاري اهو، وفي برنامج تكشوف يتفرج عليه ملايين، يطلع الراجل يقول لك حديث الغرانيط بتاع البخاري قال لك ان النبي شكر في الاوثان. ينفع يبقى تصدق ان النبي شكر في الاوثان؟ ينفع تصدق الكلام ده؟ يبقى البخاري غلط صح لا؟ يبقى البخاري غلط. واحد تاني يقول لك ما ينفعش السنه ليه؟ لان هناك تعارض بين السنه والعلم الحديث. يقول لك الدبانه واخمسها، يا عم ده الدبانه دي كلها ميكروبات، اخمسها ازاي لو وقع من الصاف البتاع؟ واحد رابع يقول لك ده في تعارض ما بين الاحاديث اللي انتوا بتقولوها والعقل. يا اخوانا يقول لك النبي السحر، ازاي يعني السحر؟ قال له يعني مش النبي ده زي بقية الانبياء؟ طب موسى لما القوا عصاهم مش الناس اتسحرت؟ بس موسى ما اتسحرش لانه نبي، ما اتسحرش. انما ازاي بقى بتقولوا ان النبي بتاعكم اتسحر بقى؟ يبقى صدق الاحاديث دي ازاي؟ ما ينفعش تصدقها. يبقى الحل ان مفيش سنة. اخوانا ده بيستقتلوا بيستقتلوا، ثم انتوا بتقولوا الوقت عذاب قبر. ما ده كلام بيتعارض مع العقل. فين عذاب القبر؟ لما بنفتح القبور ما بنلاقيش حاجة. وازاي عذاب بلا حساب؟ الكلمة اللي مناش عارف. احنا يا جماعة فعلا ساعات الواحد يقفش يصدق لما الناس تراد الكلمة، يقولك ازاي عذاب بلا حساب؟ هو انت فعلا مقتنع ان مفيش حساب في القبر؟ هو انت ما سمعتش مرة كده خبطت في ودنك كده اي واحد من اللي بيطلعوا المنابر دول وكلمك عن الملكين اللي بيحاسبوا الناس في القبر؟ سمعتهاش دي خالص؟ يقولك ازاي عذاب بلا حساب؟ وازاي يبقى هنا من السنة؟ واحد ربا يقولك السنة تتعرض مع الواقع. ليه؟ يقولك كده. النبي قالك على خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وخالد بن الوليد اللي انتوا بتقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال سيف الله المسلول، شوفوا بقى قتل ملك ابن نويرة واتجوز مراته، يبقى ازاي بقى خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟ وهكذا وهكذا وهكذا. اخوانا عايزين نفهم يا جماعة، عايزين ندافع عن ديننا اخوانا، عايزين نقصد في ديننا يا جماعة، عايزين نفهم معظم ديننا اخوانا. لما يقولك تعارض السنة مع العلم الحديث، السنة ده الاعجاز العلمي في السنة من اعظم العلوم الموجودة الان التي يسلم بسببها علماء. حديث الذبابة ده عالم الماني اشتغل عليه واكتشف ان لو ذبابة وقعت بجناح وحطت ميكروبات الجناح ده في السائل اللي وقعت فيه، في فطريات في بطنها وفي الجناح الثاني بتفرز مضادات لهذه الميكروبات، وهذا يحدث اذا غمست بالكامل في ذلك السائل. يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، معجزات يشهد لها العلم الحديث، زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن ادم يبلى الا عشب الذنب، كل ابن ادم يبلى الا عشب الذنب، الحتة اللي اكتشفوا الوقت انها يعني لا تتحلل ولا تذب. انت بقالك ان الانسان يبعث من دي، ومين اللي كان يعرف الكلام ده في الدنيا اصلا؟ الكلام ده الوقت معجزات علمية، معجزات يسلم بسببها علماء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقولك اذا ولغ الكلب في اناء قاعد ياكل كده بلسانه من اناء تغسله 7 مرات لهن بالتراب، قالك يا عم التراب وايه المية؟ عالم انجليزي اشتغل على الحل، عالم انجليزي كان كافر عالم انجليزي غير مسلم اشتغل على الحنين والكلب نزل لعابه في طبق وبعد كده غسله بالمية كتير حلل لقى فيه لسه ميكروبات غسله بالمنصفات الصناعية الجديدة لسه في ميكروبات غسله بالتراب وجد الميكروبات قد اختفت تماما قد اختفت نهائيا معجزات ان هذول علماء كفار لا يؤمنون بالدين اصلا يعني السنة مليئة بالمعجزات العلمية مليئة الثقة اللي تيجي في قلوبنا لما نعرف عظم الكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام المفروض تخلينا نعمل ايه المفروض السنة دي تترجم في شكل اتباع تترجم في شكل حملات من اجل احياء السنن المهجورة في حياتنا وفي حياة الناس المفروض ان كل اسبوع نحيي سنة مهجورة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام المفروض ان احنا ندافع اخوانا انما المجتمع ماشي تايه زي المخبوط لا مش تايهين ولا بايخين ولو اجتمعت علينا الام الدنيا ولو اجتمعت علينا ابتلاءات الدنيا فلاخر رمق في حياتنا زي عمر بن يزيد السكن رضي الله عنه هندافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهندافع عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن كل كلمة قالها النبي وهو البخاري ده جماعة عن الشريعة البخاري ده عن الحدود والقصاص البخاري ده يعني احكام الزكاة البخاري ده يعني التشريعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يبقى هو لازم يلغي ده وإلا مش هيقدر انه يلغي الدين من الحياة لازم يلغي ده يقول لك السنة تتعارض مع القرآن ليه اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وقتوها تمشي مع إفعاش فربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه فاسعوا اسعوا الى ذكر الله طب ايه بقى ازاي بقى وافعوا الوضعين ايها الاذكياء لم يقل الله هذا الا في صلاة واحدة وهي ايه الجمعة صلاة الجمعة والصلاة الجمعة فيها ميزة عن كل الصلاة الثانية اللي هي ايه خطبة الجمعة اللي هي قبل الصلاة اصلا اللي بتقعد لها نص ساعة ساعة قبل الصلاة اصلا وخطبة الجمعة دي العلم وده التفاف الامة كلها حوالين العلماء خطبة الجمعة دي بتحرق قلوب الغرب حرق ليه لان العالم واقف فوق والامة كلها واقفة تسمع للعلماء عشان كده منظر خطبة الجمعة ده منظر التفاف الامة كلها حتى القادة السياسيين حتى من جبن الوزير الغفير حول العلماء حول العلماء فالعلماء بيقولوا علم معلومة واحدة ممكن تدخلك الجنة ممكن المعلومة اللي انت تكاسلت بسماحها عما يعني طبقات شوية في بيتك عما تيجي ممكن المعلومة دي اللي تدخلك الجنة ما تعرفش الحاجة اللي تدخلك الجنة انت عرفتها ولا لسه وطبقتها ولا لسه فربنا قال لك هنا فاسعوا ليه بقى اسعوا لان هنا علم ولان هنا وحدة الامة حول العلماء اسعوا كأن الله ينبهنا الى خطورة العلم الاية دي لاهت قلب الواحد على طلب العلم لما فهم منها خطورة طلب العلم يبقى اذا ده كلام مفيش فيه تعارض بالعكس ده فيه ترابط وتكامل ما بين القرآن والسنة ده روعة ده دين بيكمل لك ملامح رائعة تبارك الله طب يا عم في تعارض ما بين السنة وبعضها بقى ازاي يقول لك الوائدة والموجودة في النار طب ذنب البنت الخلبانة اللي عندها يوم اللي امها دفنتها تحت التراب تخلد في جهنم ليه حرام عليكم يا ظلمة حرام عليكم تفتروا وتقولوا ان النبي قال الكلام ده مفيش حاجة اسمها سنة يا عم وده ده النبي انتوا بتروا انه قالك ان الم... ان ان ان الموؤودة دي مالها ذنب وربنا بيقول واذا الموؤودة تصيرك بأي ذنب كله يا ابن الحديث ضعيف يا ابن هو انت هتنقل اي حديث من اي مكان وتيجي تتشكل معايا يا ابن الحديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام يعملوا زفة على حديث هو ضعيف عن النبي بيستغلوا جهل الناس وجهلهم هم نفسهم حديث ضعيف من قال ان الموجودة في النار من قال هذا من قال هذا الكلام من ألف هذا الكلام والعياذ بالله يجي يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة فالنبي كان بيتوضأ لكل صلاة يجدد الوضوء لكل صلاة فعمر الخطاب لقى بيتوضأ ويصلي اليوم كله بوضوء واحد ايه ده وبعد كده ده لقى النبي بيمسح الخوف النبي كان بيغسل رجليه عليه الصلاة والسلام في الوضوء كله لقى النبي بيمسح الخوف وايه ده وبعد كده لا انا مش هبقى واقف. النبي لا يشرب الا جالسا عليه الصلاه والسلام. النبي مش هبقى واقف وقدام الدنيا كلها. قال له يا رسول الله رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. هذا الحديث في مسلم. في مسلم رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل. النبي قال له ايه؟ حد عارف قال له ايه؟ قال له عمدا صنعته يا عمر. انا متعمد يا عمر ان اعمل كل اللي انت قلت عليه ده. طب متعمد ليه؟ لان دول مسلمين جدد مش عارفين حاجة لسه. النهاردة 2001 منهم قالوا لا اله الا الله والباقي واقفين يتفرجوا مش عارفين حاجة. لو انا من اولتها عملت بقى اللي بيصلي طول الليل واللي بيتوضى باسباق شديد هيتحقدوا من الدين ويسألوا من الدين صعب. فانا بستعمل النهاردة كل الرخص عشان يعرفوا ان الدين سهل ويسير. انما واحد مسلم جديد اقول له اشرب وانت قاعد؟ هو لسه عارف يعني ايه عبادة ولا يعني ايه صلاة عشان اقول له اشرب وانت قاعد؟ فقال له عمدا صلاته يا رب. فيجي واحد بقى يقول لك تعارف. ما ده من اللي قالوا على تعارف وقلبين عليه الدنيا. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان احنا نشرب جالسين. وقال لك لو يعلم المرء ما في بطنه حين يشرب قائما لاستقى. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي النبي يشرب واقف قدام الناس. ازاي بقى يا ابني؟ ده كان في فتح مكة في اليوم اللي عمر قال للنبي يا رسول الله رأيتك تصنع ما لم تكن تصنعه من قبل. قال له عمدا صنعته يا عمر. انا متعمد. انا قصد ان اجيب كل الرخص النهاردة للناس. ويجي يقول لك تعرض. هو جاهل لا عارف ده اتقال امتى ولا ده اتقال امتى ولا عارف الفرق بين الصحيح والضعيف ولا بيقرأ ولا عايز يقرأ. انا عايز اللي فاهم البخاري نسأله البخاري ده كم حديث؟ مين البخاري ده اصلا؟ هو البخاري ده كان عايش في انجلترا ولا في امريكا؟ هتلاقيه ما هوش عارف اصلا ان كلمة البخاري ده نسب لبخارى. هو البخاري ده مات امتى؟ هو البخاري ده جمع الحديث ازاي؟ يا اخوانا هو والعياذ بالله في جاهل بينفصوا حفظهم على الدين وعلى الاسلام. واحد يقول لك هناك تعارض ما بين الحديث واصول الشريعه. ازاي يا عم انت بتقول لي ديت لقيت 500 دينار ذهب والراجل يسرق ربع دينار تقطعوا له ايده؟ لا يسرق 500 دينار تقطعوا ايده. يبقى قيمه الايد واحده. انما قيمه الايد في الدين هنا غير قيمه الايد في الدين هنا. ليه؟ ليه؟ واحد رد حته رد قال لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت. لما كانت امينة كانت بخمسمية دينار ده. فلما خانت بقى تربع دينار تتقطع بها ولا لها قيمة لانها خانت الامانة. لما يقول لك طب حديث الغرانيق. حديث الغرانيق النبي يشكر في الاوثان ويكتب شعر فيها. حرام عليكم. كتاب البخاري يا ظلمة. كتاب البخاري اللي جاب حديث الغرانيق. تقولوا انه ده كتاب اصلا والنبي بيشكر في الاوثان. اه يا ظلمة. حديث الغرانيق ده في البخاري في البخاري ولا في غير البخاري ولا في بتاع. حديث الغرانيق ده الشيخ الالباني رحمه الله قال لي في كتاب نصب المنغنيق على حديث الغرانيق. ولا له اصل اصلا في بخاري ولا في غيره. حديث موضوع عن النبي عليه الصلاه والسلام. امال بيقول في التلفزيون في البخاري ليه؟ ظلمة والله العظيم. ده المفروض دول يعاملوا بقول اللي هو الفتنه اشد من القتل. ده اشد من انه قتل الناس. في ناس بتلحن بسبب الكلام ده وهي مش عارفه الرد. في ناس والعياذ بالله بتتعلم بسبب الكلام ده وبتترك الدين والسنه بالكليه بسبب الكلام ده وهي لا تدرك الرد. لو واحد منهم حصل له مشكله طب بيروح لاكثر دكتور متخصص في الطب يساله فيها. ولو جاله شبهه في الدين ما بيكلفش نفسه يسال داعيه فيها او يسال عالم فيها او يسال متخصص في الدفاع عن الاسلام فيها. يقول لك هناك تعارض ما بين الحديث وما بين العصر. ازاي يا عم انت بتقول النبي اتسحر؟ ازاي عم اتسحر يا عم؟ موسى ما اتسحرش. يبقى النبي اتسحر ازاي؟ لو كان ينفع كان غيره من الانبياء جاز لهم السحر. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. عيب يا اخوانا. عيب انكم تقولوا كده على الدين الجميل على النبي العظيم على الدين الحلو. ويجي يقول لك عذاب القبر ومش عذاب القبر. يقول لك النبي اتسحر. طيب هو النبي سحر يا جماعه؟ سحر صح وسحره اليهود. مسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام اخواننا في ناس معتقدة والقرآن تحدث عن هذا كثيرا ان النبي الانبياء دول الذين هم ملائكة لا يجوع ولا يمرض ولا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. وفي ناس معتقدة قال لك موسى لم يسحر. قال تعالى سحروا اعين الناس. على السحر بقى اللي عملوه في الناس سحروا اعين الناس واسترهبوهم. الناس اترهبت وجاءوا بسحر عظيم. يبقى السحر كان تأثيره على الناس عظيم. طب على موسى من قال ان موسى لم يتأثر؟ قال تعالى فخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فخيل اليه فكان مجرد تخيل بس انها كانها تسعى. فسيدنا موسى يعني تأثر بسيط جدا بمقارنة استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى اذا التأثر بمثل هذا السحر على قدر علو الايمان في القلب. فتأثر به العوام تأثيرا رهيبا. اما موسى فكان مجرد تخيل. هي بتمشي ولا ما بتمشيش؟ هي شكلها بتمشي ولا لا؟ مجرد تخيل. فقل تأثير السحر بسبب علو الايمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سحروا ابن الاعصم اليهودي سحره سحرا لو وضع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي انواع من السحر رهيبة يا جماعة. في انواع من السحر ربنا يحفظنا جميعا بحفظه ويكلأنا بعينه التي لا تنام. في انواع من السحر فعلا رهيبة. لو سحر به غير النبي صلى الله عليه وسلم لتضاع ولا انهار كل شيء في حياته. ولكن كان تأثيره على النبي عمل زي خيل اليه برضه. انه كان يخيل اليه انه يأتي اهلا ولا يأتيه. يعني جت في نقطة لا تتعلق لا بالرسالة ولا بالوقت. فالنبي معصوم فيما يتعلق بامور التبليغ. فيما يتعلق بامور تبليغ الرسالة. انما كان يخيل اليه انه يأتي اهلا ولا يأتيه. يعني هو اتى زوجته وجمع زوجته ولا ما جمعش زوجته. فكان السحر الرهيب ده كان هو التأثير ده بس فقط. انما الانبياء هو النبي المفروض ما يجوعش. هو رسول من عند الله المفروض ما يمرضش المفروض. ولكن هو بشر ويجاهد ويكافح ويكون قدوة لنا في كل حال من الاحوال. يقول لك طب عذاب الاب احنا ما احناش شايفين ولا سامعين. هو انت لازم تبقى شايف وسامع؟ هو انا الوقت لو جبت الريموت بتاع التكييف ده اهو وقفلت بيه التكييف او فتحته ما هو في حاجة فتحته وقفلته انت مش شايفها؟ هو كل حاجة ما انت شايفها مش موجودة؟ هو الوقت انا لو جبت راديو وشغلت عليه القرآن اذاعة القرآن يا فين القرآن مستمعين؟ هو انت كل حاجة بتسمعها انت مش موجودة؟ ده انت لو سمعت صوت الالكترونات بتاعت الازاز ده اهو وبتاعت طبق الخزف ده اهو كوبايه الخزف وبتاعت الازاز ده اهو وبتاعت الموبايل ده اهو وبتاعت الهدوم اللي انت لابسها على جسمك لو سمعت صوت حركة الكترونات ذرتها حوالينا هتتجنن. ربنا من رحمته بيك جعل ان مش كل حاجة تقدر تسمعها ولا كل حاجة تقدر تشوفها. دي من رحمة الله. وياما حاجات حوالينا لا سامعينها ولا شايفينها ومؤمنين بيها وبنتعامل معاها. وبنتعامل معاها ليه؟ لان احنا شفنا اثارها. يبقى اذا عقليا مش معنى انك مش شايف انه مش موجود ابدا. على الاطلاق تاني يقول لك هو في حساب من غير هو في عذاب من غير حساب. اول حاجة القبر مش عذاب. مين قالك ان القبر عذاب؟ انتوا ليه عايزين تقولوا للناس ان الدين ما بيقولش غير ان القبر عذاب؟ القبر نعيم وعذاب. القبر نعيم وعذاب. القبر اما نعيم كرياض الجنة واما عذاب والعياذ بالله. يعني في واحد بيدخل القبر كأنه داخل مارينا. في واحد بيدخل القبر كأنه بالضبط داخل الساحل الشمالي. في واحد بيدخل القبر كأنه داخل قصر على شواطئ فرنسا بل واعظم كمان. واحد بيدخل القبر والعياذ بالله داخل فرن نار. عارف لما سمكة تتحط على الطاج ويحطها جوه فرن ولا الصينية تتحط تحت الشواية؟ هو بقى هو الصينية دي والكفل بتاعه اللي هو محطوط عليه وبيتحط والعياذ بالله. واحد بيدخل كأنه بيترمى في بركان كأنه بيتحط في فرن حديد والعياذ بالله. القبر يا ده مين قال ان القبر عذاب؟ بس القبر يا نعيم عذاب. يا اما يوم الى يوم القيامة. وكل دي درجات. النعيم القبر درجات وعذاب القبر درجات. انما انا جيت تقول لي لا ده مش في القرآن بقى نعيم وعذاب القبر. كلمونا بالقرآن. اكلمك بالقرآن. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية في قبورهم ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون اشد العذاب. يعني في القبر يروا النار ويلفحهم حرها مرتين يوميا في القرآن. قال تعالى فأما إن كان من المقربين فاء الفورية فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين الضالين فأخذ الصورة فاء الفورية فنزل من حميم وتصلية جحيم نعيم وعذاب القبر. وربنا ذكر النعيم قبل العذاب كمان. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة أي في القبور، حينما يسأله الملك الملكان من ربك وما دينك وما نبيك يثبته الله فيقول ربي الله ربي. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها في القبر حينما يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا كان مقامك لو كنت أطعت الله، ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقامك بسبب عصيانك لله. فحينئذ فهذا قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في التربة التراب. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الزيارة دي لما بتزور حد في أحداث هناك ما يحدث تحت الأرض. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. أثبت الله الحياة البرزخية، أثبت الآية أثبتت الآية حياة البرزخ، أن هناك حياة تحت التراب ومن ورائهم برزخ ناوي معدود هو قائلها. العلماء قالوا يفضل يصرخ رب ارجعون ليوم القيامة، يفضل يصرخ في القبر ليوم القيامة. قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم والوزن الكيب النار. خارج من تحت التراب متعلم في جسمه منين؟ ما هو جاي من تحت التراب، لو ما فيش عذاب تحت التراب يبقى وزن بايه؟ قال تعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا. قالك لا يوجد صدور الا بعد ورد، واحد ورد المية شرب وصدر يعني رجع. قالك يعني الناس كانت وردة على حاجة على كاس بتشرب منها تحت التراب وبعد كده صدرت عنها يوم القيامة، يا اما كاس نعيم يا اما كاس عذاب. يبقى اذا القضية اخوانا مش قضية ان يقولك السنة تتعارض بعد، من قال انها تتعارض معه؟ واذا كان عذاب ونعيم القبر بقى انت مش قادر تعقله، طب ويوم القيامة تعقله ازاي بقى؟ وتبديل الارض غير الارض والسماوات تعقله ازاي بقى؟ والجنة والنار تعقلهم ازاي بقى؟ والصراط والميدان كل ده ما هذا؟ عايزين يوصلوا لايه؟ يقولك السنة تتعارض مع الواقع ليه؟ يقولك طب مالك ابن نويرة مش النبي قال خالد سيف الله المسلول؟ ازاي بقى سيف الله المسلول يجيب الراجل يقتله؟ يقتله مالك ابن نويرة، يقتل الراجل المسلم ده ويقوم متجوز مراته في نفس اليوم. ازاي بقى ام تميم زوجة مالك ابن نويرة؟ ازاي بقى ده بيقولك الظلمة، بيقولك خد راسه طبخها، خد راسه وحطها على النار طبخ كمان. خد من الوديه مكان ازاي رواية الطبخ ده يا جماعة؟ رواية ابن حميد الرازي. ابن حميد الرازي ده بعض علماء الحديث قال لك ده من اكذب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من اكذب من كذب على النبي. علماء الرجال قالوا فيه لا يحتج برواياته، اقوال علماء الرجال فيه صعبة جدا. هو انت جايب لي، هو انت اي حاجة، انت اي حاجة هتشيلها لي مصمم تلبسنا قضية وخلاص، وتيجي في الاخر تكلمه ولا انت سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. هي لعبة انك انت عتبتي كلام كده وناس هتيجي تمسك في رقبتك يوم القيامة والعياذ بالله. خالد بن الوليد قال لك ملك ابن نويرة، هو ايه اللي حصل؟ ملك ابن نويرة منع الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة، كان ممن منع الزكاة، فارسله ابو بكر الى ملك ابن نويرة. ملك ابن نويرة ده كان اصلا جامع زكاة اصلا، فخد الزكاة وقام وزعها في قبيلته في عشيرته وقال خلاص موضوع هو حر بقى في اللي بيعمله. فراح له خالد بن الوليد فبيكلمه فقال له ما اخال صاحبكم الا قال كذا وكذا، يعني صاحبكم صاحبكم ده ما قالش غير كذا وكذا. فخالد قال له اصاحبنا هو وليس بصاحبك، هو اللي انت بتتكلم عن النبي كده ليه؟ زي ما مثلا تروح تكلم واحد كده فتقول له مثلا سيدنا محمد يقول لك الراجل بتاعكم ده قال كذا، تقول له الراجل ده هو الراجل بتاعنا مش الراجل بتاعكم؟ فخلود قال له صاحبنا هو وليس بصاحبك. فقال له ما اخال صاحبكم الا قال كذا وكذا، صاحبكم ده ما قالش غير كذا وكذا. فخد الوليد فحكم، فتأول خالد فحكم عليه انه ارتد فقتل، فقتل وخد الوليد. فعمر بن الخطاب غضب عشان ملك بن نويرة، غضب وكلم ابو بكر الصديق، فقال ابو بكر تأول خالد فأخطأ. يعني ابو بكر وعمر حكموا على انه غلطان، ولكن ابو بكر قال له تأول فأخطأ، الراجل في جهاد وتأول فأخطأ. فهذا تأول، تأول فأخطأ. خالد بن الوليد يا جماعة يقول لك اصله كان عايز يتجوز مراته فكانت جميلة. انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا مش عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ خالد بن الوليد الذي شارك عمر بن الخطاب في تأسيس امبراطورية الاسلام في العالم. خالد بن الوليد ده ثلث اراضي الاسلام في الكرة الارضية اتفتحت على ايد خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بيقول لك لان اخرج في سبيل الله في ليلة باردة احب الي من ان اتزوج بكرا. بيقول انا الجهاد ألذ عندي من لذة الزواج. خالد بن الوليد ده يا جماعة لما عمر بن الخطاب عزله وحوله من القائد الاعلى للقوات المسلحة الى جندي في الجيش عسكري وفضل يقاتل، فتعجب الناس انت بتقاتل بحماس كده ليه؟ ده واحد غيرك كان زمانه اتقفل وقعد في الخير من حد ما المعركة تخلص. قال انما افتح الشام لله لا افتحها لعمر. خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك الصحابي اللي هو على فراش الموت وبيموت في الاحتضار، قال شهدت 100 زحف، انا حضرت 100 غزوة و100 معركة في سبيل الله، شهدت ماذا؟ وما من موضع شبر في جسدي الا وفيه ضربة سهم، الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح او رمية سهم، ثم اموت على فراشي وديني بموت ومن غير بموت شهيد في سبيل الله. فلا نامت اعين الجبناء، فلا نامت اعين الجبناء. خالد بن الوليد يا جماعة نابليون بونابرت كان يقول ان خالد بن الوليد قدوته، قدوة لكبار رجال العسكريين في الغرب، قدوة لنابليون بونابرت. خالد بن الوليد ده اخوانا عمل خطط حربية وجاهد في سبيل الله جهاد يعني اذهل العالم الى الان. بل ان بعض المستشرقين قال لك ان انتشار الاسلام كان بسبب امثال هؤلاء الابطال الذين رزق بهم محمد، ان ربنا رزقه ابطال مثقلين ففتح بهم العالم. طبعا يعني هذا كلام ناقص، انما كان من نعمة ربنا فعلا هؤلاء الابطال. خالد بن الوليد يجي يقول لك تأول يا اخوانا، تأول تأول تأول. وابو عمر نفسه رد عليه، وابو بكر نفسه رضي الله عنه يعني وقال ما كنت لأغمد سيفا سله الله على أعداء. خالد بن الوليد اللي قضى على فتنة المرتدين في جزيرة العرب، واللي قضى على مسيلمة الكذاب، ولو كانت المعركة دي اتهزمنا فيها كانت الجزيرة العربية كلها ارتدت مرة تانية. خالد بن الوليد الذي كسر الله به امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم. يعني عايزين يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم عايزين ونحن نتعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتعامل مع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نتذكر ما فيها من حكمة، ما فيها من اعجاز علمي، ما فيها من اعجاز فكري، ما فيها من حكمة في الحياة، ما فيها من نور ونبرات في الحياة. انما ان احنا نقف مكسوف الايدي بهذا المنظر والنبي عليه الصلاة والسلام سنته بتشتم، ده احنا يعني لا خير فينا ان كان هناك عين تطرف في النبي عليه الصلاة والسلام تهان. انما انا لما بشتم كلام النبي، ما انا بشتم النبي عليه الصلاة والسلام، ما بشتم البخاري. هو البخاري يعني هو البخاري ده كتاب البخاري الفه، هو البخاري حط حرف في الكتاب ده اصلا، ده كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري جاهد طول عمره من اجل جمعه. يبقى يعني الراجل لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اسلم واجاهد ام اجاهد واسلم؟ بيقول له يا رسول الله ينفع ان انا اسلم الاول وبعد كده ادخل اجاهد معاك، ولا الاسلام ده حاجة عظيمة قوي ما يستاهلهاش غير اللي بذل دمه للدين فجاهد الاول وبعد كده ابقى اسلم؟ انا وصل الله على ان يسلم الاول وبعد كده جاهد. كان المسلمين ده فهمهم للدين يا جماعة، ان الدين ده ثمنه غالي قوي، ان مش اي حد كده ينفع ينضم لهذا الدين غير الراجل الذي بذل من اجل هذا الدين. لماذا ينكرون السنة؟ ولماذا يحاربون السنة؟ ولماذا يحاربون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هذه الحاجات اللي انا قلتها يعني رديت على عليها رد سريع. هذه فيها ردود تفصيليه وفيها كلام من اروع ما يكون. في منتدى على النت اسمه منتدى التوحيد. منتدى التوحيد ده متخصص في الرد على شبهات، سواء شبهات القرانيين، شبهات العلمانيين، شبهات الملاحده ومنكر وجود الله، شبهات منكر عذاب القبر ومنكر السنه و و و. منتدى اسمه منتدى التوحيد. ادخل واقرا وتعلم دينك وافهم، هتلاقي روائع وهتلاقي بدائع. وكثيرين ممن يردون على الشبهات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيعتمدوا على انهم برضو بيقرأوا في هذا المنتدى. ادخل واقرأ يا ابني، اقرأ دينك، اتعلم يا ابني، اتعلم بدل ما انت اي كلمة بتجيبك يمين وتجيبك شمال. هتقول لا اله الا الله عند الموت ازاي لو انت في قلبك شكوك؟ جاهد عشان قلبك يتملى باليقين، جاهد عشان الناس التي لا تنفق على طلبة العلم ولا تجتهد في طلبة العلم. والنتيجة اهو اللي مش هينفق على طلبة العلم وبيدفع لابنه للمدرسين في المدارس قلوب مؤلفة، بكرة ابنك ممكن يطلع ملحد. انفق على طلبة العلم حتى تنقذ المجتمع من الجهل، حتى ننقذ المجتمع من الجهل. عايزين نرجع لديننا وعايزين ندافع عن ديننا وعايزين ندافع عن سنة النبي عليه السلام. لم املك اليوم يا اخواني ان انا اتكلم في اي موضوع والواحد بيتحرق دمه في اللي بيحصل. ما ينفعش يا اخوان، والله ما ينفع نسمع. والله لئن لم ننصر الله لن ينصرنا الله، لا في حياتنا الخاصة ولا في الدين كله. والله لئن لم ننصر الله لا يستبدلنا الله. والله ما ينفع اخواننا اللي احنا فيه ده، لا ينفع الذبذبة والارجاف والشكوك. يا ابني افصل لدينك، افصل لدينك وقوم ودافع عنك وعلى ان تقوموا لله. ولا ينفع الخور والعجز. بقى العلمانيين قاعدين في التوك شو ليل نهار يقلبهم ويألفهم ويكتبهم ويعملوا، واحنا بالعجز ده واحنا بالهوان ده. تلاقي المسجد مليان شباب ومليان نساء، وفي النهايه الثمره ايه؟ هم يقعدوا خمسه ده يعمل جريده يولع بيها الدنيا، وده يعمل قناه يقلب بيها الدنيا، ودي تعمل قناه تكسر بيها الدنيا. ليه هم ايجابيين في نصره الضلال بتاعهم واحنا سلبيين في نصره الحق بتاعنا؟ ليه جهد اهل الباطل لنصره الباطل اخطر من جهد اهل الحق لنصره الحق؟ ليه هم عندهم جلد وعزيمه واحنا عندنا عجز واستسلام؟ ليه يا اخوانا؟ لماذا؟ ام سليم لما قالت للنبي عليه الصلاه والسلام فيما يروى يا رسول الله ما من بيت من بيوت الانصار الا اتحفك بتحفه، مفيش حد الا وقف معاك وقفه في الدين عمل لك حاجه رسول الله، وان تحفتي اليك او ان عطيتي اليك ابني انس يخدمك يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام خد انس من عنده 10 سنين، فضل معاه 10 سنين طلع راوي احاديث الجهاد في الاسلام. قالت له انا مش لاقي اقدم لك غير ابني، خد ابني يا رسول الله، خد ابني، قدم الضمائر يخدم النبي. انت قدمت ايه؟ ماذا قدمت لدين الله؟ يا اخوانا هتتفتت اكبادنا واحنا قاعدين ساكتين مقهورين كده. رد يا ابني، رد في اي مكان، اقرأ، افهم، استوعب، اتكلم في الدعوة الى الله، اشتغل في الدعوة وادعو الشباب الى الله. لما تركنا الدعوة الى الله المجتمع خلاص هو فيروس الاذى. هو الفيروس الاذى ده فيروس حقير ضعيف، امال بيموت الجسم ليه؟ بيضرب جهاز المناعة. يقوم اقل فيروس عايش في بقك ولا في امعائك عادي، يعني بيسموها في الطب كومنسل، يعني حاجات متعايشة اصلا مع الانسان، يقوم يقتل الانسان. ليه؟ لان الانسان بقى بلا مناعة. فمش الفيروس قوي، انما الانسان هو اللي بلا مناعة. يبقى احنا الوقت شبهاتهم مش قوية، احنا اللي بلا مناعة، احنا اللي اقل شيء بيأثر فينا. عشان كده الصراط النبي عليه الصلاة والسلام قال علي خطاطيف وكلاليب. قال لك الخطاطيف لمين؟ لمن خطفت قلبه الشبهات، يعني اللي بيسمع لهم وبيديلهم وسطه ويتأثر. الخطاطيف بترميه في جهنم من على الصراط، هي لعبة يا ابني. قال تعالى سمعونا للكذب، ازاي مدينهم مدنة؟ قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع، يا ريتنا سمعنا لأهل الدين. قال تعالى حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعهم ودنهم، اول حاجة بتشهد عليهم، لان على حسب سلموا ودنهم لمين على حسب طريقهم في الحياة. يبقى الوقت قضية، قضية ان اوعى قلبك يتخطف بالشبهات دي. افهم دينك واعرف دينك وتعلم دينك، اطلبوا العلم يا اخوانا، احفظوا القرآن عشان ربنا يحفظكم من هؤلاء. اشتغلوا في الدعوة عشان ما نتكسفش يوم القيامة، عشان ما يجيش جلد وشنا تخين يوم القيامة. هنيجي نعمل ايه؟ هنحط وشنا في وش النبي ازاي؟ انا مكسوف مكسوف مكسوف، انا حاسس ان انا هنقابل النبي بأنهي وش. نفسنا مع اصحاب الجنه بلطجه، هم لما شافوا السنه في خطر نظروا عمرهم لنصرتها. هم لما الكتاب ده عشان يتجمع في ناس فنت امرها، الاسماء اللي مكتوبه قبل الحديث واحنا بنعديها ملناش دعوه بيها، الناس دي باعت سم قلبها عشان تجمع الاحاديث دي من مشارق الارض ومغاربها وعشان توثق سندها. الناس دي يا جماعه ضحت بكل غلو، ونبيته في الاخر البخاري يبقى فوق راس الاخ في المكتبه اللي فوق سريره، والاذان يدن مكسل ينزل يصلي في الجامع وهو مش عارف الدين ده عشان يوصله. في ناس ضحت بعمرها قد ايه، وناس اتبهدلت قد ايه، وناس تألمت وعانت وتحملت قد ايه. عايزين نتغير اخواننا، وعايزين نشيل دين ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية يعني اول حاجة بالنسبة لموضوع التحفيظ، فضلوا مني تلاقي التحفيظ اثناء الخلاص في دار البيان اللي جنب مسجد البدر في سامية الجمل، اللي هي يعني تحت المكان اللي انا ساكن فيه على طول. يعني اظن ان بقى معظمنا عارف المكان، حتى اللي لسه مجاش معظمنا عارف المكان. الاخوة اللي لسه مجوش اللي مجوش الاسبوع ده يعني بفضل الله بدأ فيه، يعني بفضل من الله بدأت الناس تيجي اللهم لك الحمد، وفي عهد طيب اللهم لك الحمد حتى الان جه. ولكن احنا عايزين زي المرة اللي فاتت كده لما الناس كلها رفع ايدها، ارفع ايدك يا ابني احفظ كلام ربنا. حرام يا جماعة، والله العظيم الواحد قلبه بيطهر. حتة عيل علماني ملوش لازم، استغفر الله العظيم، يقلب مصر كلها بشبهة وانت قاعد كده بتعمل ايه يا ابني؟ اتعلم. هم قاعدين يقروا في كتب الشبهات زي الدود للنهار يا عم، وانت ما انتش عارف تحفظ ايتين، ما انتش عارف تتكلك كتيب عقيدة، حتى ما انتش عارف تتعلم دينك. يعني حرام يا اخوانا، حرام انهم يبقوا بالعزيمة دي والجهود الجبارة دي غير المليارات اللي نازلة عليهم تمول ما يفعلونه، واحنا قاعدين في اللي احنا فيه ده. اوع عزمتك شوية يا اخي، اتق الله بدينك وهو يحارب هذه الحرب. بنانا تحفيظ بفضل مني الله سبحانه وتعالى في شارع سامية الجمل الى دار البيان. المواعيد من الظهر للعشاء يوميا، من بعد الظهر للعشاء يوميا، يعني محدش له حجة. 6 ايام في الاسبوع معانا الجمعة. الرقم بتاع التحفيظ خدوا بالكم، الاخ خالد هيبقى ورا عند الباب الخلفي دوت عند الرجال عشان تسجيل اسماء اللي عايزين يحفظوا، اللي عايزين ياخدوا استمارات، اللي عايزين يشتركوا معانا. وطبعا بالنسبة للاخوات التحفيظ بتاعهم تحت باذن الله، يسجلوا تحت. رقم التحفيظ للي عايز يتواصل معاه 010-6-88-30-34. الاسبوع ده ان شاء الله هيبدأ حلقات التجويد باذن الله. الاسبوع ده هتبدأ حلقات التجويد، هيبقى فيه 3 مواعيد في الاسبوع لحلقات التجويد. طبعا انت بتختار معاد واحد بس يناسب ظروفك من الثلاثة، وبيقرر الموضوع في الثلاثة ان شاء الله باذن الله. من خلال التواصل مع الدار او التواصل من خلال رقم الهاتف ده، حتى لو انت مشترك في التحفيظ وعايز تعرف الميعاد ايه، لازم يكون رقم الدار معاك، لازم يكون رقم التحفيظ معاك عشان تتواصل في اي وقت، تعرف الموضوع ايه، تعرف لو في نشاط جديد، تعرف مواعيد التجويد ايه. يعني لان ممكن بيحصل احداث بره حتى معاد حفظك انت. يعني احنا الاسبوع ده عاملين رحلة باذن الله، عاملين رحلة في التحفيظ، هنطلع باذن الله سبحانه وتعالى مكان ساحلي. المكان الساحلي ده يعني ايه؟ يعني هنحدده هو بكرة ايه ان شاء الله يا جماعة. بكرة السبت، السبت اللي بعده باذن الله، بكرة السبت، السبت اللي بعده ان شاء الله باذن الله هيبقى معاد الرحلة ان شاء الله باذن الله، وهتبقى المكان ساحلي، وهتبقى يوم باذن الله نطلع من بعد الفجر مثلا، هنبدأ هنرجع بقى ايه العشاء كده باذن الله بعد العشاء. التسجيل في الرحلة للمشتركين في التحفيظ او اللي هيشتركوا في التحفيظ بس. يعني ده اللي عامل الرحلة دي ادارة التحفيظ، مش اللي عامل الرحلة دي مثلا ادارة الورش او ادارة الدرس، لا، اللي عامل الرحلة دي مين؟ ادارة التحفيظ. فهم عاملينها للي بيحفظ او اللي هيسجل اسمه ويروح يحفظ. خلاص يا اخوانا، يبقى دي نقطة مهمة جدا ان شاء الله. اللي عايز يشارك في الرحلة ويعرف بقى اشتراكها وكده برضو مع الاخ خالد ورا باذن الله بعد الدرس ان شاء الله باذن الله، او برضو من خلال الورش بقى يتواصل مع موضوع التحفيز ان شاء الله. رحلة تبقى السبت اللي بعد الجاي يعني خلاص تقريبا هي دي البيانات. يعني مش هينفع اخوانا ان احنا ما نحفظش كتاب ربنا، مش هينفع يا جماعه، يعني ان احنا نبقى ما شاء الله لك وتعالى كده ربنا جمعنا كده ومنظرنا كده ايه يعني ما شاء الله يعني. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع، ولا بلاش خلاص كفايه واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، بلاش نكمل، مش هينفع اخوانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضع المصحف في اهاب ثم القى في النار ما احترق، اللي في صدره المصحف ده بيحرم على النار. ما ينفعش يا جماعه ان يبقى كتاب ربنا سبحانه وتعالى ربنا بتقولنا واحنا مقصرين في الحفظ. مين اللي مستعد نصرا لسنه النبي يبدا في حفظ القران؟ يرفع ايده كده اللي مستعد نصرا لسنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بنيه انه يحرق قلبهم وان ربنا يحفظه من الشبهات. ما شاء الله لك وتعالى، يعني كل دول هيحفظوا في المحطات السبع معانا؟ يعني كل دول هينضموا لهذه القافله؟ يعني كل دول اللي هيسجل اسمه مع الاخ خالد ورا يرفع ايده كده ان شاء الله باذن الله؟ اللي هيسجل اسمه يعني مش اللي هيحفظ في مكانه بقى، ما ممكن واحد يحفظ مكانه. اللي هيسجل اسمه معانا ان شاء الله باذن الله يرفع ايده كده. طيب خلاص، بس اللي ما رفعش ايده ده بيحفظ في مكانه؟ يعني اللي ناوي يحفظ في مكانه مثلا او عنده بديل ثاني يرفع ايده؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلاص، جميل جدا، ربنا يوفقكم ويسددكم يا رب، اللهم امين. احنا بنشكر طبعا الاخوات المحافظات في التحفيظ النسائي، يعني اخواتنا في الاداره وفي التحفيظ النسائي، وان شاء الله هيبقى في لقاء قريب معاهم عشان موضوع يعني موضوع التحفيظ والامور بتاعته ان شاء الله. وجزاهن الله خيرا على المجهود اللي هم بيبذلوه ان شاء الله باذن الله. الورش النهارده يعني اللي قعد في الورش المره اللي فاتت يرفع ايده كده، جميل جدا بفضل الله. طيب احنا الوقت بقى عايزين كلنا نقعد في هذه الورش يا جماعه، عايزين كلنا نتحصن بالصحبه يا اخوانا. انت مستنيك بره الف شبهه، مستنيك بره الف شبهه. من خلال الورش السنه دي ان شاء الله هنعمل منهج في طلب العلم، وهنعمل منهج في التربيه، وان شاء الله باذن الله في حاجات في غايه الجمال غالبا من اول الاسبوع الجاي نبدا نعلن عنها. يعني حاجات جميلة جدا هتتعمل من خلال الورش، ولكن انا مش عايز اتكلم عنها باذن الله. وبدأنا فعلا بفضل منة الله في التجهيز ليها بفضل الله، وهتبدأ من خلال الورش من اول الاسبوع الجاي. فانضم لهذه القافلة، اركب معنا، اركب مع هذه الصحبة، ما تضيعش هذه الفرصة، فرصة الصحبة الصالحة، فرصة انك تدخل الدين صح، فرصة انك تنطلق في دين الله صح. يا اخوانا انا مرة كنت مع شاب من الشباب، يعني مع احد اخواني، حاجة غريبة جدا، وهو ماشي جاله رسالة محمود، فبيبص في الرسالة فضحك، بقول له في ايه؟ قال لي الرسالة دي جايه لي من دولة ثانية اصلا. فبعد شوية كده قال لي، قلت له، قال لي ده باسم واحد ثاني كمان، ده مش واحد حتى بعتها لي من دولة ثانية، ده واحد بعتها لواحد في دولة ثانية وجات لنا غلط. فقلت سبحان الله، اهو الطريق الى الله عامل زي رقم المحمول بتاعك، رقم محمولك 10 ارقام، لو ضربت رقم واحد 9 ارقام صح ورقم واحد طلع غلط هتكلمه؟ ولا هتلاقي نفسك بتكلم واحد في اسوان؟ ولا هتلاقي نفسك بتكلم واحد في افريقيا؟ رقم واحد غلط يوديك بلد تاني خالص. اهو ده الطريق لربنا، زي ما المحمول 10 ارقام 10 خطوات، لازم تضرب ال10 ارقام صح، كذلك الطريق الى الله خطوات، لازم تضرب الخطوات صح. زي اللي اجتهد في رمضان وقام جاي بعد رمضان نايم، انت خدت الرقم بتاع رمضان ضربت الرقم صح، طب الرقم اللي بعد رمضان ضربته غلط توصل؟ توصلش. يبقى انا عشان اطلب رقمك اول حاجه لازم ال10 ارقام اطلبهم. تاني ما ينفعش اوقع ولا رقم، ما ينفعش ولا خطوه في الطريق الى الله تقع، مفيش حد بيقصد. تاني حاجه ما ينفعش رقم غلط في النص، ما ينفعش تطلب تاخد خطوه غلط تضيع. تالت حاجه ما ينفعش انك انت تلخبط ترتيب الارقام، حتى لو ال10 ارقام صح ومتلخبطين مش هتوصل برضه. يبقى طريق لربنا له ترتيب يا جماعه، التربيه ليها خط سير يا جماعه. يبقى لما انت تيجي تسمع الدرس، ها خلاص انا سمعت الدرس وحضرت الدرس، اخرج بقى امشي في الطريق لربنا لوحدي؟ يا ابني مش هتعرف تمشي لوحدك، مش هتعرف تمشي لوحدك، لازم تبقى مع صحبة ويبقى في خط سير ليك في طريقك الى الله. ما ينفعش يا اخوانا، يعني رقم المحمول ده لازم 10 ارقام، ولازم بالترتيب، ولازم ولا رقم غلط. هلا الدين كده برضه لازم بالترتيب ولازم بالخطوات. هتعرف الترتيب ده منين؟ هتقعد تضيع عمرك 5 6 سنين عم تفهم كل خطوه ليه؟ طب ما تبقى وسط اخوانك وتمشي سليم وسريع في طريقك لربنا. هي دي قضيه الورش. الورش معموله عشان ال10 ارقام بتوع المحمول، عشان الطريق الى الله يبقى مرتب، عشان ما تتوهوش، عشان ما تضيعش. لو ده الصراط المستقيم، لو ده خط مستقيم وانا جيت امشي عليه انحرفت عنه 5 درجات بس، في الاول هيبقى المسافة قريبة من اشواخ بالي، انما هفضل ابعد بعد فترة هيجي اصلح على نفسي مش عارف. يعني اقل انحراف في بداية طريقك لربنا هتأثر عليك تأثيرات كبيرة بعد كده. يبقى لازم تمشي صح، يبقى لازم تمشي مظبوط. الورش معمولة عشان انت تمشي مظبوط وعشان انت تمشي مظبوط. يعني انا فرحان يا جماعة، فرحان باقبال الوجوه بتاعتكم دي على الدين، فرحان والله، فرحان بلمتنا اللي بتاعت ربنا، فرحان ان في الوقت ده اللي معظم الناس والشباب والبنات مش عايزين دين بفضل ومنة الله ربنا اخذ بقلوبنا اليه، ولكن حبيب قلبي في ناس كانت تايهة برا الدين، دخلت جوه الدين تاهت مش عارف يوصل لوحده. لازم يا حبيبي تعرف قيمة اخوانك، قيمة الموجهين، قيمة اللي هيجي في الورشة يديك علم، قيمة اللي هياخدك في الورشة يوديك المقابر، يوديك غسل اموات، تشوف ميت كان زيه زيك امبارح بيضحك وينطه، والنهارده حتة جثة يا عيني لا له حول ولا قوة، تشوف تدبر في الخلق، تدخل مستشفى. لازم يا ابني تتربى صح. احنا عايزين نوفر على بعض طريق سنين بدل ما تتوه زي ما كتير من الملتزمين تاهوا. انا بحس ساعات ان كتير من الملتزمين عامل زي واحد واقف قدام الجماعه الشرعيه، فلا واحد صاحبه مقدم عربيه قال له انت رايح فين؟ قال له انا رايح المشايه. قال له ربنا يعينك. الكلام ده الدور العصر خارج واقف قدام الجماعه الشرعيه، لا صاحبنا لسه مقدم العربيه. قال له يا عم رايح فين؟ قال له المشايه. قال له لو انت لسه ما رحتش؟ قال له ما انا بس تهت في ملف كده اهو رايح ان شاء الله. المغرب لا لسه ما حد رايح فين يا ابن المشايه. هو ايه يا اخويا ده؟ قبل ما تضحك على ده، انت ده النهارده لسه واقف في المرحله بتاعتك، بعد شهرين في نفس المرحله، بعد سنه في نفس المرحله، بعد سنتين في نفس المرحله. احنا تايهين جوه الطريق يا جماعه، على الطريق الصح بس تايهين. عشان نوفر عمرنا ونوصل لربنا محتاجين صحبه، محتاجين موجهين، محتاجين اخواننا اللي سبقونا ولو بشهور ياخذوا بايدينا، محتاجين اعانه، محتاجين نصحي بعض لصلاه الفجر ونصحي بعض لقيام الليل، محتاجين نصوم يوم في الاسبوع ونفطر مع بعض، محتاجين نخرج مع بعض بعد الدرس نضرب سندوتشين فول من البغل، محتاجين نرم عظمنا في يعني بكوين بسكوت مع بعض كده بعد البدل، محتاجين نفرح، محتاجين نلاقي ناس بتقدر املنا والمنا، محتاجين نلاقي حد معاه خط سر لينا في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. مين اللي هيقعد في الورش النهارده؟ يا نهار اسود امي قلبي 60 ليله. مين اللي هيقعد في الورش يا ارفع ايدك. اللي بعض دول فاكرني مش شايفينهم. ها مين اللي هيقعد في الورش النهارده؟ طب اما نشوف اما نشوف كل واحد رفع ايده بقى وفاكر ان ايه في الزحمه كده رفع ايده وخلاص. اما نشوف اللي هيحصل. ربنا يبارك فيكم ويسددكم يا اخواني. ما تنسوش الرحله، انا نفسي نبقى كلنا مع بعض في الرحله. فالحل الوحيد عشان تيجوا الرحله ايه؟ انك انت تشترك في التحفيظ كده، تسجل اسمك الوقتي وتروح الاسبوع ده في التحفيظ، صح ولا لا؟ يبقى يا عم روح يا عم واضحك عليهم يا عم، روح لك مرتين وايه واخلع بعد كده، بس نطلع مع بعض ان شاء الله باذن الله. ويعني ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يبارك فيكم يا شباب، وربنا يسعد قلوبكم في الدنيا والاخره يا رب، وربنا يسددكم. الواحد بيبقى جاي في نهايه الدرس حاسس ان قلبه بيوجعه لانه مش قادر يسيب. اقول كمان ولا كده كده؟ يعني اخونا هيثم نبيل ربنا يحفظه يا رب، يعني أخونا الفاضل حبيب قلبي الأخ عيسى النبيل عامل كتاب كنوز السنة, عامل كتاب كنوز السنة والمفروض إن أنا مقدمه يعني يعني يعني بس هم ما عرفش ما قالوا أبو عبد الرحمن ليه, رغم إن أنا ما فيه مش كنيته أبو عبد الرحمن, بس إن شاء الله بشرة خير يعني. ف يعني إيه كنوز السنة لأخينا الفاضل إن شاء الله هيتوزع نسخ من هذا الكتاب في الورش بإذن الله على قائد الورشة, وقائد الورشة بقى إيه يديه للي هيقرأه, للي إيه للي هيقرأه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, جزاكم الله خير.